بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في القسم بين النساء. قال أبو داود رحمه الله: باب في القسم بين النساء. ثم ذكر العديد من تلك الروايات. كانت أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وبينا أن القسم بين النساء هو العدل بين الزوجات في النفقة وكذلك في البيتوتة، في النفقة وفي البيتوتة. أما بالنسبة للمحبة فكما هو معلوم أن قلوب العباد بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن المحبة ومن القلب هذا أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنقول على ذلك يبقى المقصود بالعدل، يبقى العدل في النفقة وكذلك العدل بين الزوجات في البيتوتة. وتوقفنا عند هذه الرواية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيتكلم أيضا في مسألة خروج الرجل إلى السفر، خروج الرجل إلى السفر، فإن كان له أكثر من زوجة ولا يستطيع أن يصطحب إلا زوجة واحدة، فأي زوجات يصطحب؟ فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يبقى حيختار إحدى هذه الزوجات ولكن عن طريق القرعة، ولكن عن طريق القرعة. يبقى لو كان رجل يتزوج بأكثر من امرأة فحيعدل الرجل في القسم بالنسبة للنفقة وكذلك بالنسبة أيضا للبيتوتة. إن كان الرجل حيخرج إلى السفر وحيصطحب إحدى النساء، يبقى يا ترى هل يصطحب المرأة التي سوف تكون نوبتها في ذلك اليوم، ولا كيف، أو من هي المرأة التي يصطحبها في سفره؟ فبينت عائشة رضي الله عنها أنه كان يصطحب الزوجة التي تقع عليها القرعة، فكان يقرع بين نسائه. وقالت: فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فقال: إذا أراد سفرا، مفهوم اختصاص القرعة بحالة السفر. قال: وليس على عمومي، بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بينهن شاء، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة. يبقى القرعة ده يعني سبيل من السبل المعتبرة، سبيل من السبل المعتبرة عند التساوي. يبقى يا ترى فكيف يتم الاختيار؟ يبقى عن طريق القرعة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلم القوم عن أهمية الصف الأول وكذلك عن أهمية الأذان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم إن لم يجوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا. يبقى بمسألة القرعة نقول الكلام ده عند التساوي، عند التساوي نقول والله ليس هناك مؤذن راتب لمسجد ما ودخل رجلان كل منهم يريد الأذان، يبقى نقول اللهم دخل في وقت واحد، يبقى حيتم القرعة بينهم، يبقى يتم القرعة بينهما، قلنا حتى نقول من يتقدم لذلك الأذان، نقول أتى يعني دفعة واحدة، يبقى نقول أتوا في وقت واحد، يبقى في الحالة دي ترى أيهم أحق بالأذان؟ نقول طبعا لو المؤذن الراتب هو الذي يؤذن لا يتقدم عليه أحد، لكن نقول في مكان ليس له مؤذن راتب أو غاب المؤذن الراتب وحضر هؤلاء القوم قلنا في وقت واحد وكل منهم يريد أن يؤذن، يبقى نقول عند ذلك حنجري قرعة، يبقى حنجري قرعة بينه، وإن قرر القرعة على فلان يبقى عند ذلك هو الذي يتقدم. فالقرعة ده سبيل معتبر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين الزوجات، قلنا لا تساوي الزوجات، يبقى تساوي الزوجات، يبقى لا تقدم امرأة نقول والله هذه المرأة يعني مريحة له في السفر، أو هذه المرأة نقول يعني في محبة ومودة زائدة على باقي الزوجات، نقول لا، الاختيار لا يتم على هذه الصورة، هم كلهم سواسية، نقول يقفون على خط واحد، يتخير أي النساء عن طريق القرعة كما تبين لنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. نقول إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة، يعني إلا لو قلت احنا قلنا والله المجموعة دي دخلت وكل منه يريد الأذان وبعد ذلك تمام قال أنا أتنازل عن ذلك الأمر، يبقى هو لفلان، هو لفلان، يبقى نقول ما فيش حرج، لو هو بلا قرعة اختاروا من يتقدم لذلك الأذان، يبقى هذه صورة الأمر، يبقى القرعة ده سبيل مشروع، إلا نقول إن احنا نتنازل عن ذلك الشيء ونرضى أن يتقدم فلان، أو رضت يعني الزوجات، رضيت الزوجات أن تتقدم فلانة لكي تسافر مع زوجها، يبقى على ذلك حتسقط القرعة عند ذلك، ولكن عند التساوي والتشاح يبقى بنتخير القرعة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ولم تجدوا إلا أن تستهموا على ذلك فاستهموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، يبقى في البيتوت أنا أقول كنا يتساوون في ذلك، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، قلنا لما خافت سودة رضي الله عنها لما أسنت وكذلك خافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقها، عند ذلك تنازلت تصالحت على أن تجعل ذلك اليوم لعائشة رضي الله عنها لمعرفة سودة بنت زمعة رضي الله عنها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يشترط لها دارها، قال باب في الرجل يشترط لها دارها، قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، بيتكلم على مسألة الشروط في النكاح، مسألة شروط في النكاح، ويا ترى الشرط في النكاح ده هيعتبر أم لا. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حق الشروط اللي بيجب على الإنسان الوفاء بها هو ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط اللي هي بتؤخذ في مسألة النكاح نقول يعني هذه شروط قوية لا يجوز الإنسان يقوم بنقضها إلا أن كانت من الشروط الباطلة، إلا أن كانت شروط الباطلة. قال ظاهره أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا، يبقى كل شرط أخذه الرجل على نفسه نقول يبقى عند ذلك لابد من الوفاء بهذه الشروط إلا أن يكون محظورا، إلا شرط باطن فلا يحق أن احنا نتفق على شرط باطل، نقول شرط لابد من توفيذ ذلك شرط، نقول لا هذا شرط باطل، يبقى الشرط أولا يبقى لابد أن لا يكون محظورا، يبقى الشرط لابد أن يكون ألا يكون محظورا، كما نقول أن وجب على المرأة أن تستمع إلى كلام زوجها، أو وجب على المرأة أن تكون طائعة لزوجها، نقول نقيد المسألة في غير معصية الله، يبقى لو أمرها بشيء نقول ننظر هو معصية أم لا، لو كان معصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قلنا على الرغم أن المرأة مطلوب منها هو أن تأتمر بأمر زوجها، ولكن نقول بحدود وقيود، في غير معصية الله تبارك وتعالى. الولد مطالب ببر الوالدين في غير معصية الله تبارك وتعالى. يبقى نقول طاعة ولكنها طاعة مقيدة بعدم المخالفة، طاعة مقيدة بعدم المخالفة. هنا كذلك أيضا جاز الاشتراط في النكاح، جاز الاشتراط في النكاح، لكن أولا قبل أن نتكلم نقول ولكنه لابد أن يكون شرطا يعني غير محظور، شرط غير باطل، لو كان شرطا باطلا يبقى لا عبرة به ولا مكانة لذلك الشرط. فلذلك قال الظاهر المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكنها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك. يبقى يقول الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف. وأنك امرأة كده مثلا اشترط على زوجها ألا يطأها، نقول لا، ده أساسا ده كده قادح في صلب العقد، ده هو النكاح أساسا، نقول حتى يستمتع الرجل بالمرأة، ونقول ده السبيل المباح أو السبيل المشروع لكي يستمتع الرجل بامرأته، نقول عند ذلك اشترط عليه ألا يطأها أو ألا يطأ إلا يوما واحدا في الأسبوع مثلا، ونقول لا، كل دي شروط باطلة، هذا يتنافى مع مقتضى العقد، هذا يتنافى مع مقتضى العقد. ويبقى لذلك قال يبقى الشروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده. لكن كأننا بنؤكد على شيء، يقول له بس بشرط انك انت يبقى المعاشرة بالمعروف، ما هو اصلا لابد ان هو ان يعاشر بالمعروف، لكن احنا بنؤكد على ذلك المعنى، يبقى تأكيد. قال كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكنها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتصرع عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل يلغو ذلك الشرط ويصح النكاح بمهر المثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني نقول والله الشروط دي يبقى لا تتنافى أبدا مع الأحكام الواردة. لذلك كما يقول أما شرط يخالف مقتضى كشرط أن لا يقسم لها ولا يتصرع عليها، يبقى اشترط كده إن هو يعني مش هيبات عندها، يبقى يبات عند الزوجة الأولى، نقول لا. يعني الكلام ده دايما يعني البعض لما بيجي يتزوج امرأة سارية بيشترط عليها إن هو يجي لها بالنهار فقط، بالليل لا. هنقول طب أنت اشترطت عليها بالنسبة إيه؟ أنت اشترطت هي زوجة؟ لسه ما بقتش زوجة. كلام ده امتى الاشتراط؟ بعد ما تكون زوجة تشترط عليها، لكن قبل الزوجة نقول انت ليس لك حق عليها، مفيش حق اساسا، فقول لها بشرط ان انا لا افعل كذا او لا ابيت عندك، نقول لا، لما البيتوتة ده حقها، ده حقها. وحتى لو الشرط ده نقول تم العقد على اساسه جاز لها نقض ذلك الشرط، جاز لها نقض ذلك الشرط. يبقى لو امرأة تصالحت مع زوجها، تصالحت مع الزوج وقالت له والله ان مش هتبقى ما يباتش عندها وخلاص يبات عند الاولى، لو ارادت ان ترجع في ذلك الامر لا تم الرجوع، يتم الرجوع. نقول ليه؟ لان هي اساسا تنازلت عن حقها الحالي، اما الحقوق المستقبليه فمن الممكن اساسا ان تعود في ذلك الامر. لذلك قال ان هو كشرط ان لا يقسم لها، نقول لا، ده القسم ده والا جاء احد شقي مائلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصرع عليها، اشترط عليها لا تزوج عليها. عند الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا شرط باطل، لو اشترط امرأة على زوجها أنه لا يتزوج عليها فعلى ذلك نقول هذا شرط باطل عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال أن هذا يتناقض مع قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فليس لها الحق في التدخل في ذلك الأمر، ليس لها أن تشترط إبطال حكم الأحكام. هذه معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى لو اشترط على إسقاط حكم الأحكام نقول ليس لها ذلك الأمر. عند الإمام الشافعي البعض يعتبر أن هذا حق الرجل وكأنه قد تنازل عن حقه، لك الحق أن تزوج امرأة واثنتين وثلاث وأربع، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول هو لما اشترط عليها لتزوج عليها وكأنه هذا الحق وتنازل عنه. يبقى العلماء بيعدوا ذلك من الشروط التي يتم العمل من خلالها. قال أنه هذا حق للرجل أن تزوج بأكثر من واحدة، ولكن لما تنازل عن حقه فعند ذلك يبقى ده شرط، هذا شرط ايه يتم العمل من خلاله. والإمام الشافعي رحمه الله قال ليس يعني هذا بشرط انه يبطل حكم الاحكام، فرأى ان ده شرط ايه لاغي، شرط باطل. يبقى لو ابتلع على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لو اشترط هذه المرأة على زوجها الا يتسرع عليها تزوج عليها، فعند ذلك نقول هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قلنا جانب آخر من العلماء قالوا أن هذا شرط يتم العمل خلاله، لأن ما في ذلك الأمر هو أن يتنازل الرجل عن حقه، وده حقه هو اللي تنازل عنه، يعني زي حال الإنسان كده تصالح على شيء، نقول والله هو أقرض ذلك الرجل مبلغ من المال، فنقول أنه هو تصالح أنه يعطي ذلك مبلغ قدر منه وتنازع الباقي، ده حقه هو تنازل عنه، هي نفس القضية أيضا عند جانب العلماء. قال لو أيضا اشترط ألا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل هذا شرط لاغي، ويصح النكاح بمهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يبقى قال أبو داود رحمه الله في الرجل يشترط لها دارها، يبقى لو المرأة اشترط على الرجل أنه ألا يسافر بها، ألا يخرج بها، ألا يخرج بها من مكانها، يبقى اشترطت كده ان انت والله تجيب شقة في المكان الفلاني وانا مخرجش منها، يعني مخرجش من المكان ده من البيئة ده، هي يبقى السكنة تكون في مكان ما فاشترطت، يبقى هذا شرط يوفي به الرجل، هذا شرط يوفي به الرجل، يبقى اشترط عليه ان هو يزوجها في مكان معين، والله عايزة تكون في محيط الأسرة، فنقول قبل الزواج هو اشترطت بس السكنة كذا، فهو لو قبل ذلك الشرط يبقى لابد من الوفاء بذلك الشرط. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله قال في الرجل يشترط لها دارها، يبقى عند ذلك لا يخل بذلك الشرط. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يبقى دي شروط قوية، وبالتالي طالما لم يكن فيها محظور أو مخالفة يبقى يتم تنفيذ هذه الشروط، ولابد من اعتبار هذه الشروط. ثم يدخل بعد ذلك باب آخر، وباب في حق الزوج على المرأة، هيتكلم على الحقوق، حق الزوج على المرأة وحق المرأة أيضا على الزوج. باب في حق الزوج على المرأة. قال في رواية عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له؟ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم، إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال رأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بيتكلم على حقوق الرجال على النساء أو حق الزوج على امرأته. فعلى ذلك لما أتى قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، يبقى نقول كبير روم فارس شجاع كانوا بيسجدوله، فقلت عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، لما شافوا أنه هو ده بيسجد لهذا العظيم نقول لا ما فيش، يعني هو قال أنه ما فيش حد يتقدم في ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان لو بيعمل بما يراه بعقله ممكن نقع في أمور شركية، وده الاستحسان، يبقى استحسن شيء كده بعقله، لكن مرد ذلك الأمر قلنا لو استحسن الإنسان شيئا بعقله نرد ذلك إلى الشرع، نرد الكلام ده إلى الكتاب والسنة لكي ننظر يا ترى هذا الاستحسان يتفق مع الكتاب والسنة، يتفق مع النصوص أم لا. فعلى ذلك هم لما وجد القوم يسجدون لمرزبان لهم فعلى ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم فأنت رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعله، يبقى بيبين له المسألة لو أنت أنا مقبور أنت هتسجد للقبر؟ لا. وكذلك أيضا يبقى ممنوع السجود لغير الله تبارك وتعالى. ممنوع السجود لغير الله تبارك وتعالى. قلنا مع ان سورة استحسان استحسن الفعل احنا حنظن دي سورة من صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. دي ده رؤية حنقول ده صورة من صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يبقى احنا حنعظم بالمخالفة، نعظم كده بالمخالفة، هذا فيما نرى ان دي تعظيم ولكنها مخالفة، لا يجوز السجود الا لله تبارك وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك انسان يسجد لاخر لامر المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق الزوج على امرأته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل، لو كنت امرا احدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. بيبين عظم حق الرجل على زوجته، يبين في المسألة عظم حق الرجل على زوجته. ولذلك ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، قال لكان نولها أن تفعل، لكان ينبغي عليه أن تفعل. تخيل كده أمرها تنقل الحجارة من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر، قال لكان نولها أن تفعل، لكان حقا على المرء أن تفعل. يبقى نقول عنه طب ده أمرها بعمل. دايما كده نشوف الأمر لا ما لم يكن معصية يبقى وجب إيه عند ذلك الطاعة. يبقى نقول والله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى ده القضية كلها هي لا تطيع في معصية، لكن الأصل هي طاعة المرأة لزوجها. نقول ما لم تكن معصية، يبقى لو كان في أمر مباح تطيع الزوج، يبقى نقول الله قول لي فين يعني الطاعة في كده، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول إنما الطاعة في المعروف ونقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، المطلوب المرأة هو طاعة الزوج، هي طاعة الزوج. قلنا ما لم يكن محظورا يبقى في مسألة ميزان بنزن كده، لا افعلي كذا يبقى تشوف الفعل اللي هو أمرها به ده معصية ما تفعلش، ما كانش معصية يبقى تفعل. طب ده كان أمور مباحة يبقى الأمور مباحة أيضا تكون فيها طاعة المرأة لزوجها، يبقى تطيع الزوج في أيضا في مكان مباحا، في مكان مباحا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله لهم عليهن من الحق من الحق. وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فنقول والله إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه قلنا كناية عن الجماع فلم تأتيه، نقول ولم يكن عندها عذر من الأعذار الشرعية، وإلا لو نادى الرجل امرأته إلى فراشه في نهار رمضان يبقى لا تجيب، لا تجيب يبقى تمتنع. يبقى نادى الرجل امرأته إلى فراشه وكانت حال الحيض يبقى تجيب ما لم يكن أراد أن يطأ، ما لم يكن أراد أن يطأ، يبقى هو أرادها للفراش قلنا لكي يطأ في الموضع، فنقول عند ذلك لا تمتنع تمتنع. لكن أصلا الحيض ليس بمانع وليس بعذر من الأعذار، لأنه جاز الرجل أن يستمتع بالمرأة حال الحيض ويأمرها أن تتزل ثم يستمتع بأعلى البدن وأسفل البدن كما بينا قبل ذلك من كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء للنكاح، يبقى إلا الوطء. هنا الرجل أراد يستمتع بامرأته ولكن أراد أن يطأ المرأة في دبرها يبقى تمتنع، يبقى عند ذلك نقول دي بات غضبان عليها، لا عبرة لذلك الرجل، لا عبرة لغضبه، قلنا لأنه أساسا أراد أن يكون عاصيا أو مخالفا لشرع ربي سبحانه وتعالى. فلو عذر من أعذار الشرعية يبقى عند ذلك جاز لها أن تمتنع، إن لم يكن هناك عذر من أعذار الشرعية يبقى لا يجوز المرأة أن تمتنع. فإن غضب عليها الزوج تلعنها الملائكة حتى تصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا ابن قيم رحمه الله جانب من هذه الروايات فأيضا لكي يبين حق الزوج على امرأته، فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت أميرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك أيضا يبقى أمر المرأة أن تسجد لزوجها. وقال أيضا في رواية والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، قال والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. يبقى لو سأله وهي على ظهر جبل على ظهر جمل يبقى لا تمنعه ذلك الحق، يبقى نقول على الرغم ان ايه يعني قد لا يكون المكان مهيئ لهذا الامر, مش مهيئ مش معناه ان هو امام الناس لكن غير مهيئ, يبقى ولكن لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه, يبقى على ظهر جمل ما تمنعوش ذلك الحق, لا تمنعوا ذلك الحق. قلنا لبيان عظم حق الرجل على امرأته, قلنا خاصة لو طلب الرجل المرأة الى الفراش, خاصة لو طلب الرجل المرأة الى الفراش. قلنا دايما يعني لابد من الانتباه, يعني قالوا ان شهوة الرجل لا يستطيع ان يتملك هذه الشهوة متى وردت على الرجل, متى وردت على الرجل, فيريد عند ذلك التخلص منها. قلنا لأن بتبقى الشغل الشاغل لذلك الإنسان, الشغل الشاغل شغل بشهوته, نقول عند ذلك لابد من إفراغ هذه الشهوة, وإلا نقول إن هي حتؤثر على ذلك الرجل. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى, يؤكد على هذا المعنى, وبالتالي وسأل نفسه على قتب لم تمنعه. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده, أو كان من قدمي إلى مفرق رأسي قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلت الحسن ما أدت حقه. هذا بيبين لنا حق الرجل على المرأة, لو كان من نقول من مفرق الرأس إلى أخمص القدمين مليان كده قيوح وصديد, وقامت بلحس ذلك القيح والصديد ما وفت حق ذلك الرجل. وأنه طبعا مش معنى كده أنه هو لو أمر بهذا الشيء حتفعل, ولكن ده بيبين عظم الحق, عظم الحق. المسألة نقول يعني جنة المرأة ونار المرأة متمثل في طاعة زوجها ما لم يكن محظورا, ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى, ده الطريق للجنة والنار بالنسبة للمرأة. وبالتالي نقول تخيل أن الملائكة تلعن المرأة لو طلبها الزوج الفراش وبات غضبان عليها, تلعنها الملائكة. نقول نتخيل المسألة ليست بالأمر الهين أو البسيط, ليس بالأمر الهين ولا البسيط, وبالتالي نجد أن الله تبارك وتعالى يقيد ملائكة تقوم بلعن هذه المرأة كنتيجة أنها أبت أن تأتي إلى فراش زوجها, فبات الزوج كان غضبان عليها, فبات الزوج كان غضبان عليها. طبعا القيود كما بيانت الرؤية فهم تأتيه فبات غضبان عليها, لكن نقول الله أبت هو تنازع عن ذلك الشيء, يبقى لا تلعن الملائكة, لا تلعن الملائكة إلا لو بات هو غضبان عليها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الله إلى امرأة لا تشكو لزوجها وهي لا تستغني عنه, وقال أيما امرأة مات زوجها راض عنها دخلت الجنة, أيما امرأة مات زوجها راض عنها دخلت الجنة. ويبقى على ذلك نقول يعني تنبيه حق الرجل هذا حق عظيم, ربنا سبحانه وتعالى فرض ذلك الحق الرجل على امرأته, وأن المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج ما لم يكن معصية, ما لم يكن محظورا. وأن لو معصية تكون أبعد الناس عن ذلك, فإن طلبها إلى فراشه تكون هناك مانع من المانع الشرعية, يبقى عند ذلك وجب على المرأة هي أن تمكن الرجل من نفسها لكي يستمتع بها, هذا حق الرجل على امرأته. ثم يتكلم في الباب الآخر وباب في حق المرأة على زوجها, قال باب في حق المرأة على زوجها. وطالما أن الرجل له حق على المرأة كذلك المرأة لها الحق على الرجل. دايما كده في قضية الزواج نقول الله الرجل له حقوق وعليه واجبات, والمرأة أيضا لها حقوق وعليها واجبات. نقول عشان تستديم العشرة الطيبة والمعاشرة بالمعروف, ودايما أكثر الإشكالات بتحدث كنتيجة كل منهم ينظر إلى حقه لا ينظر إلى الواجب عليه, لا ينظر إلى الواجب. نقول لكن هو ابتداء نقدم الواجب قبل طلب الحق, قلنا لأن حتى تبرأ الذمة, يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون من بعدي أسرة, قال فما تأمرنا أن نفعل, قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى خلي بالنا كده دايما جانب كبير جدا من المشكلات بين الزوجين بتحدث كنتيجة ان هو يعني بيقدم الحق على أداء الواجب. نقول يعني لو الواحد تنازل تهاون في الحق بتاعه, لكن نقول لو قصر في الواجب, لو تهاون في الحق بتاعه لكن لو قصر في الواجب يؤخذ بذلك, لو قصر في الواجب يؤخذ بذلك. يعني زي بالضبط كده نقول رجل مدين ودائن, مدين ودائن, يبقى هو دائن بيطلب فلوس من الناس, اقرض فلان اقرض فلان. قلنا لو تساهل في طلب الحق بتاعه نقول ما فيش حرج, لكن لو تساهل في اداء الحقوق التي عليه واخذ بها حقوق عباد, يبقى نقول حق كده ممكن اتنازل عنه, لكن حق غيري عليا لا اتنازل عنه, لان ده هيبقى فيه قصاص, يبقى فيه قصاص. فعشان كده المسألة الزوجية في حقوق لك وفي واجبات، يبقى بالعقد كده ينشأ حقوق وينشأ واجبات. قلنا غالب الأحوال نحن دائما بننظر الحقوق أولا قبل الواجبات، نقول لا، لو كل طرف نظر ما هو الواجب اللي هو عشان تبرأ به الذمة، قلنا حتى لو طالب به عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، قلنا على ذلك جانب كبير جدا من المنازعات حتنتهي. لكن كل منهم ينظر إيه الحقوق، هذا حقي هذا حقي، طب فين الواجب اللي عليه؟ لماذا نتكلم أولا بالواجبات؟ قلنا عشان تبرأ الذمة. فلذلك لما بيكلم كده هذا حق الزوج على امرأته وهذا حق المرأة على زوجها، فيبقى نؤدي الحق الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من كده نقول على الرغم أن ولاة الأمور مش بيأدوا الحقوق التي لك، لكن أنت تؤدي الحق الذي لهم عليك وتسأل الله الذي لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش معنى كده نقول والله ده بيتوهم في حقي، لا مش المقصد من كده، ولكن المقصد أنك أنت دايما اعمل عملية ترتيب أولويات. يبقى أول أؤدي الحق الذي علي، يبقى الواجب الذي علي، وأطالب بالحق الذي لي، يبقى أؤدي الواجب الذي علي وأطالب بالحق الذي لي، ما نخليش المسألة الترتيب، أطلب الحق الذي لي ثم أؤدي الواجب الذي علي، نقول لا، يبقى بدي المسألة عشان براءة الذمة، عشان تبرأ الذمة، يبقى نقول ده بيمطلك في الدين، أنت ما تمطلش غيرك، يبقى تدفع اللي عليك، تدفع عليك حتى لو كان هو يعني نقول دراهم قليلة، حتى لو كان جنايات قليلة، لكن نقول دي حقوق انت تطالب بها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامه. تجيش تقول والله ده انا ليا 1,000,000 جنيه بره عند الناس، وايه هيعمل 100 جنيه عليا لفلان؟ يقول لك لا، المساله ما تقصش كده، يبقى انت ممكن حقك ده كله تتنازل عنه، دي بتاعتك انت تتنازل عن ذلك الحق، لكن حقوق الناس فيها اساسا ايه؟ فيها قصص يوم القيامه. فكذلك ايضا لو انا هحاول ادي الواجب اللي عليا قبل ان اطالب بالحق، قلنا نسبة كبيرة من الخصومات والنزاعات ممكن تنتهي من البيوت. قال باب في حق المرأة على زوجها. ثم ذكر في رواية عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قواعد دي كلها وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى وأداء الحقوق. قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ احققها أولا عشان وفيها ذلك الأمر. قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. يبقى دي نقول قواعد في كيفية التعامل مع المرأة. يبقى والله عليها حق، لها حق الطعام والشراب والكسوة والسكنة. وقال ولا تضرب الوجه، عند التأديب لك حق تأديب المرأة كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الرجل له حق أن يؤدب المرأة في حالة نشوز المرأة، فربنا سبحانه وتعالى وضع لنا القواعد والوسائل التي نؤدب بها المرأة. كان أولا بمسألة الوعظ والتخويف، كان أولا، يبقى أول وسيلة بنؤدي بها المرأة هو مسألة الوعظ والتخويف. والأمر الثاني هو الهجران في المضاجع. الأمر الثالث حيكون مسألة الضرب، وضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي وسائل، ولما نيجي نقول دي وسائل يبقى الوسيلة أيضا كيفية استعمال الوسيلة، إزاي نستعمل الوسيلة. يبقى على ذلك نقول يبقى الوعظ أولا والتخويف، يبقى لازم أعرف إزاي أنا أمارس وأستعمل هذه الوسيلة، كيفية الأداء واستعمال الوسيلة، مش مجرد الله اتقي الله نقول هي، أنا قلت لها اتقي الله لسه برضك تمادت في الأمر، لا، نقول والله إزاي الوعظ والتخويف. قلنا لأن مقصد التخويف هو الردع، بنرضعها وبالتالي أخوفها يعني من عقاب الله سبحانه وتعالى، خوفها من لعنة الملائكة نية العنى، خوفها من كذا من كذا، خلال النصوص اللي توردت من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حيبقى الهجران في المضاجع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إن لم تفلح الوسيلة الأولى أو الثانية بيكون الضرب. والضرب أيضا له حدود وقيود، المقصد منه التأديب وليس الانتقام. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه، قال يبقى ممنوع ضرب الوجه، ولا تقبح أيضا السب والشد، ولا تهجر إلا في البيت. يبقى هجران المرأة يبقى هجران في المضاجع كما قال ربنا سبحانه وتعالى، هجران المرأة يبقى هجران المرأة في المضاجع. يبقى دي صورة قلنا دي وسائل كلها، لو كان من وسائل التأديبية يبقى لنا حدود في استعمالها، ولا أيضا صورة في الاستعمال وفي إقامة هذه الوسائل واعتماد تلك الوسائل التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.